الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الشيخ حافظ حكمي رحمه الله تعالى في كتابه معارج القبول: يستوجب أن يستحق الحمد على اقتضاها الضمير للحكمة، فله الحمد على مقتضى حكمته في جميع خلقه وأمره، فجميع ما يفعله ويأمر به هو موجب ربوبيته ومقتضى أسمائه وصفاته، وله الحمد على جميع أفعاله، وله الحمد على خلقه وأمره، وهو المحمود على طاعة العباد ومعاصيهم وإيمانهم وكفرهم، وهو المحمود على خلقه الأبرار والفجار، وعلى خلقه الملائكة والشياطين، وعلى خلقه الرسل وأعداءهم، وهو المحمود على عدله وحكمته في أعدائه، كما هو المحمود على فضله ورحمته على أوليائه، وعلى خلق الرسل وعلى خلقه الرسل وأعداءهم، وهو المحمود على عدله وحكمته في أعدائه، كما هو المحمود على فضله ورحمته على أوليائه، وكل ذرة من ذرات الكون شاهدة بحكمته وحمده، كما قال تعالى: تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده، وقال: يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، وقال تعالى: وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة سبحان الله وتعالى عما يشركون، وقال: وربك يعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون، وهو الله لا إله إلا هو، له الحمد في الأولى والآخرة، وله الحكم وإليه ترجعون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، قول المصنف رحمه الله في النظم: يستوجب الحمد على اقتضاها، هذا بيان لما يستوجب حمد الله سبحانه وتعالى. ومن حيث الجملة الذي يستوجب حمد الله عز وجل أمران: أسماؤه تبارك وتعالى الحسنى، وصفاته العليا، فهو جل وعلا يحمد على الأسماء ويحمد على الصفات، ولهذا النوع أمثلة كثيرة جدا في الكتاب والسنة. والنوع الثاني أنه سبحانه وتعالى يحمد على نعمه ومننه وعطاياه التي لا تعد ولا تحصى. وحمد الله عز وجل على حكمته كما بيّن رحمه الله تعالى هو من حمده على الأسماء والصفات، لأن الحكيم اسم من أسمائه، والحكمة صفة من صفاته، فالله عز وجل يحمد جل في علاه على أن أفعاله كلها صادرة عن حكمة، ليس فيها فعل ليس كذلك، بل أفعاله كلها عن حكمة، فهو حكيم في خلقه، حكيم في تدبيره، حكيم في أفعاله، حكيم في شرعه، حكيم فيما يأمر به، حكيم فيما ينهى عنه، كل أفعاله تبارك وتعالى صادر عن حكمة، ليس في أفعاله ولا في أحكامه شيء ليس كذلك، فيحمد جل وعلا على ذلك. ومن ذلك خلق المخلوقات، فهو حكيم في خلقه لها سبحانه وتعالى، ليس هناك شيء منها لم يخلق لحكمة، فالرب سبحانه وتعالى حكيم. فمن أمور الإيمان العظيمة أن يعرف المسلم ربه بأنه حكيم، وأن أفعاله سبحانه وتعالى صادرة عن حكمة، ويحمد ربه جل وعلا على حكمته، وأن أفعاله كل عن حكمة. نعم. قال رحمه الله تعالى: وعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم في ذكر الاعتدال من الركوع: ربنا لك الحمد ملء السماوات والأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. وفي الذكر عقل هذا الحمد العظيم يوصف مع نظائر له في الأذكار والدعوات الماثورة بأنه حمد مضاعف، حمد مضاعف. والتضعيف في هذا الحمد في قول النبي صلى الله عليه وسلم: ملء كذا وملء كذا وملء كذا، فهو حمد يحمد العبد به ربه سبحانه وتعالى، وهو حمد مضاعف. مثله ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في التسبيح: سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته، هذا تسبيح مضاعف. نعم. ولعل إراد الشيخ رحمة الله عليه لعل والله تعالى أعلم إراد الشيخ لهذا الحمد المضاعف في هذا الموطن الذي هو حمد الله على الحكمة، أن كل هذا الكون من سماوات وأرض وما بينهما وما شاء الله من شيء بعد كله صادر عن حكمة، فالعبد يحمد ربه سبحانه وتعالى حمدا يملأ هذا الكون الذي خلقه الله سبحانه وتعالى وأوجده عن حكمة. نعم. قال رحمه الله تعالى: وفي الذكر عقب الصلوات: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وفي التلبية: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. وفي الدعاء المأثور: اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله، أسألك الخير كله وأعوذ بك من الشر كله. وفي دعاء الافتتاح من صلاة الليل: اللهم لك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت الحق ووعدك الحق ولقاؤك حق والساعة حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق. الحديث. هذا الحديث تقدم أكثر من مرة وسيأتي أيضا، والسبب أنه من الأحاديث الجوامع، من أجمع الأحاديث في باب العقيدة، ولهذا لكل باب من أبواب العقيدة مجال للاستدلال بهذا الحديث والاحتجاج به. ولعل الإخوة أو بعض الإخوة ينظرون في هذا الكتاب ويفيدون كم مرة أورده الشيخ رحمه الله، وفي كل موطن أحيانا يورد يعني موضع الشاهد، مثلا يعني قد يورد مثلا في باب الأنبياء: والنبيون حق فقط، ففي كل موطن قد يورد جزءا أو طرفا الذي هو موضع الشاهد من الحديث، فينظر كم مرة أورده. وكما قدمت هذا الحديث من أجمع الأحاديث في باب العقيدة، حديث جامع، وكان نبينا عليه الصلاة والسلام يستفتح به صلاة الليل، استفتح به صلاة الليل. سبحان الله كم هو جميل وعظيم جدا إذا قام العبد في جوف الليل في هدوء الكون وهجعة الناس والسكون العظيم، ثم يتوضأ ويتطهر ويقف بين يدي الله سبحانه وتعالى ويحمده هذا الحمد: اللهم لك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت ملك السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت الحق وعدك الحق وقولك الحق، إلى آخر ما جاء في هذا الحمد العظيم الذي كان عليه الصلاة والسلام يستفتح به صلاته من الليل. وفي هذا الحمد المتكرر كل ليلة مبسوطا فيه المعتقد، مفصلا فيه أصول الإيمان، في تجديد للعقيدة وتقوية للإيمان وتمتين له في القلب. والإيمان يحتاج من العبد إلى تجديد، والأذكار الماثورة والدعوات الماثورة عن النبي عليه الصلاة والسلام فيها تحقيق هذا المطلب العظيم، ولا سيما من أكرمه الله سبحانه وتعالى ووفقه للتأمل والتدبر في معاني الأذكار الماثورة عن النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. وفي شرح هذا الحديث رسالة مطبوعة بعنوان المقالة المفيدة شرح حديث جامع في العقيدة. نعم. أحسن الله عليكم. قال رحمه الله تعالى: والآيات والأحاديث في هذا الباب كثيرة، والمقصود أن الرب عز وجل لا يكون إلا محمودا كما لا يكون إلا ربا وإلها، فله الحمد كله وله الملك كله، لا شريك له في حمده كما لا شريك له في ملكه. وإن كان بعض خلقه محمودا كالرسل والعلماء فمرجع ذلك الحمد إليه، كما أن مصدره وموجبه منه تعالى، وهو الذي جعلهم كذلك. نعم، يعني مرجع الحمد إليه، لأن ما حصل منهم من خير ونفع وإفادة إنما هو بتوفيق الله وفضله ومنه، فهو سبحانه وتعالى الذي بيده الفضل، يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. نعم. قال رحمه الله تعالى: وهذا كما أن الملك لا شريك له وهذا كما أنه الملك لا شريك له في ملكه، ويرزق بعض عباده إذا شاء ملكا وهو مالكه، وكما أنه العليم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، فيعلم بعض عباده من علمه ما شاء، كما قال في ذكر عبده يعقوب: وإنه لذو علم لما علمناه. نعم، يعني كذلك الحمد، كذلك الحمد، وإن حصل من بعض الخلق ما يجمل أن يشكر عليه، وفي الحديث من لا يشكر الله من لا يشكر الناس، لكن الحمد في ذلك كله عائد لله، لأن الله عز وجل هو الذي هيأ لهم ووفقهم وأعانهم حتى بذلوا تلك الأسباب التي نالوا شكر الناس عليها أو شكرهم الناس عليها، إنما حصل منهم ذلك بتوفيق من الله سبحانه وتعالى ومن منه وحده. نعم. قال رحمه الله تعالى: وكذلك ما من محمود في السماوات ولا في الأرض إلا وذلك راجع إلى الله عز وجل في الحقيقة، فحمد كل محمود داخل في حمده، كما أن كل ملك داخل في ملكه، وكل شيء فمنه وله وإليه، فله الحمد رب السماوات والأرض رب العالمين، وله الكبرياء في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم. قال رحمه الله تعالى: مسألة، فإن قيل قد أخبرنا الله عز وجل في كتابه وعلى لسان رسوله. أنبه إلى أن العناوين التي بين الأقواس أو المعكوفتين ليست من المصنف، ولهذا لا تقرأ مثل ما صنع أخونا القارئ، لا تقرأ، وهي في الوقت نفسه أيضا ليست بتلك الدقة في وصف المقصود في المسألة، ليست بتلك الدقة، فقد يقرأ العنوان فلا يهديه العنوان إلى دقيق ما في الكتاب من معاني أو المسألة التي قصد بيانها الشيخ رحمه الله تعالى، بخلاف العناوين التي لم يجعل عليها معكوفات وهي من صنيع الشيخ رحمه الله تعالى، فهذه تقرأ، وهي أيضا من ما فيها دقة في بيان المقصود. نعم. قال رحمه الله تعالى: مسألة، فإن قيل قد أخبرنا الله عز وجل في كتابه وعلى لسان رسوله وبما علمنا من صفاته أنه يحب المحسنين ويحب المتقين ويحب الصابرين ويرضى عن الذين آمنوا وعملوا الصالحات ولا يحب الكافرين ولا يحب الظالمين ولا يرضى لعباده الكفر ولا يحب الفساد، مع كون ذلك بمشيئته وإرادته، وأنه لو شاء لم يكن ذلك، فإنه لا يكون في ملكه ما لا يريد، فما الجواب؟ نعم، يعني ما الجواب على وجود هذه الأشياء في خلقه وهو لا يحبها، وهو لا يحبها ولا يرضاها، لا يحب الكافرين ولا يحب الفساد ولا يحب الظالمين ولا يرضى لعباده الكفر، فما الحكمة في ذلك؟ ما الحكمة في ذلك؟ ومثل هذه الأسئلة طرحها يكون على نوعين: نوع على وجه الاعتراض والانتقاد، وهذا محرم وهو من أفسد الأسئلة وأقبحها، قد قال الله سبحانه وتعالى: لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. ومثل هذه الأسئلة هي ما عناه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله في الحديث: إذا ذكر القدر فأمسكوا، أي أمسكوا عن الخوض في القدر كمثل هذا الخوض اعتراضا أو انتقادا. وكما أن الله سبحانه وتعالى لا يقال في صفاته كيف، فلا يقال في أفعاله لما، فلا يقال في أفعاله لما فعل كذا ولما لم يفعل كذا. لهذا قال بعض الموفقين من المتقدمين: لا تقل لما فعل الله ولما أمر الله، ولكن قل بما أمر الله، لأنك عبد، عبد لله سبحانه وتعالى، مطلوب منك أن تعلم ما أمرك الله به لتفعله، فالسؤال القويم بما أمر الله، حتى يعرف العبد ما أمره الله سبحانه وتعالى ليفعله. أما أن يقول لما أمر الله، لما خلق الله، لما كذا، معترضا منتقدا، فهذا من أفسد الأسئلة وأبطلها وشدها بطلانا. والنوع الثاني سؤال على وجه التفقه في ضوء الأدلة، في ضوء الأدلة والنظر في النصوص وتلمس الحكم من خلال كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، فهذا موطن كتب أهل العلم ويبين بحسب الحاجة. نعم. قال رحمه الله تعالى: قلنا إن الإرادة والقضاء والأمر كل منها ينقسم إلى كوني وشرعي، ولفظ المشيئة لم يرد إلا في الكوني كقوله تعالى: وما تشاءون إلا أن يشاء الله. ومثال الإرادة الكونية قوله تعالى: وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له، وقوله تعالى: إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. ومثال القضاء الكوني قوله تعالى: وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. ومثال الأمر الكوني قوله تعالى: وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. نعم، يعني أيضا أشياء كثيرة جاءت في النصوص، ألفاظ منقسمة إلى كونية قدرية أو شرعية دينية بحسب ورودها في النصوص، ويفهم المراد بها من خلال سياقاتها، مثل الإذن فيه كوني وفيه شرعي، مثل الكتابة أيضا فيها كوني وفيها شرعي، وألفاظ كثيرة جدا جمعها ابن القيم رحمه الله تعالى في فصل خاص نافع جدا في كتابه شفاء العليم. نعم. قال رحمه الله تعالى: فهذا القسم من الإرادة والقضاء والأمر هو مشيئته الشاملة وقدرته النافذة. نعم، نبهت سابقا أن الأولى أن يقال مشيئته النافذة وقدرته الشاملة. نعم. وليس لأحد خروج منها ولا محيد عنها ولا ملازمة بينها وبين المحبة والرضا، بل يدخل فيها الكفر والإيمان والسيئات والطاعات والمحبوب المرضي له والمكروه المبغض، كل ذلك بمشيئته وقدره وخلقه وتكوينه، ولا سبيل إلى مخالفتها ولا يخرج عنها مثقال ذرة. ومثال الإرادة الشرعية قوله تعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. نعم، يعني هذه الآية تتعلق ب أو تعلقها بالإرادة الشرعية، ولعلكم تذكرون يعني سبق أن الشيخ رحمه الله ساق آيات كثيرة في الإرادة الكونية وأورد معها هذه الآية، ونبهت هناك أنها ليست من الآيات المتعلقة بالإرادة الكونية وإنما هي في الإرادة الشرعية، وهنا أوردها رحمه الله تعالى في موطنها على الصواب في الإرادة الشرعية. نعم. قال رحمه الله تعالى: وقوله تعالى: يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم. المكان الذي تقدم في صفحة كم حتى يحال إليه هنا أحسن؟ مئتين وسبع وسبعين. نعم. وقوله تعالى: والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. ومثال القضاء الشرعي قوله تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. ولهذا قالوا في معنى وقضى أي وصى أو أمر، فقضى أي شرعا، بخلاف قوله فقضاهن سبع سماوات، هذا كوني، أما هنا قضى أي أمر وشرع ووصى. نعم. قال رحمه الله تعالى: ومثال الأمر الشرعي. لو كان هذا القضاء كوني لكان الكل عباد والكل بار، لكنه قضاء شرعي. نعم. قال رحمه الله تعالى: ومثال الأمر الشرعي قوله تعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وهذه الإرادة والقضاء والأمر الكوني القدري هو المستلزم لمحبة الله تعالى ورضاه، فلا يأمر إلا بما يحبه ويرضاه، ولا ينهى إلا عما يكرهه ويأباه، ولا ملازمة بين هذا القسم وما قبله إلا في حق المؤمن المطيع. وأما الكافر فينفرد في حقه الإرادة والقضاء والأمر الكوني القدري. قولها رحمه الله تعالى: ولا ملازمة بين هذا القسم وما قبله. هذا القسم أي الشرعي الديني، وما قبله أي الكوني القدري، لا ملازمة بينهما إلا في حق المؤمن المطيع. المعنى في قوله لا ملازمة بينهما أي لا يجتمعان أو لا تجتمع الإرادتان إلا في حق المؤمن المطيع، فالمؤمن المطيع اجتمعت في حقه الإرادتان، أي أن الله سبحانه وتعالى أراد كونا وقدرا أن يكون مطيعا، وأراد منه شرعا ودينا أن يكون مطيعا، فاجتمعت في حقه الإرادتان. وأما الكافر فينفرد في حقه الإرادة والقضاء والأمر الكوني القدري، فالله سبحانه وتعالى أراد كونا وقدرا أن يكون كافرا، لكنه لم يرد ذلك شرعا ودينا، لا لم يرد ذلك منه شرعا ودينا، بل نهاه وأرسل الرسل لنهيه وبيان عقوبة الكفر والكافرين، فلم يرد منه شرعا ودينا. ولهذا قال الله سبحانه: ولا يرضى لعباده الكفر، ولا يرضى لعباده الكفر، قال: لا والله لا يحب الفساد، لا يحب الكافرين، لا يحب الظالمين. فهذه الإرادة الكونية هي يعني في حق الكافر، أما الإرادة الشرعية فإن الله سبحانه وتعالى شرع أمره شرعا أن يؤمن وأن يترك الكفر الذي عليه، فأبى إلا الكفر، فأبى إلا الكفر. نعم. قال رحمه الله تعالى: وأما الكافر فينفرد في حقه الإرادة والقضاء والأمر الكوني القدري. فالله سبحانه وتعالى يدعو عباده إلى طاعته ومرضاته وجنته، ويهدي لذلك من يشاء في الكون والقدر هدايته. ولهذا قال تعالى: والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. فعمم الدعوة قوله يدعو عباده، أي جميعا، الدعوة للجميع، الدعوة للإسلام ولدين الله، هذه للجميع. وأما الهداية فلمن وفقه الله وهداه وأراد كونا وقدرا أن يهتدي. ولهذا قال: والله يدعو إلى دار السلام، الدعوة للجميع، الدعوة إلى دار السلام للجميع. وأما الهداية فليست للجميع، قال: ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. نعم. قال رحمه الله تعالى: فعمم الدعوة إلى جنته التي هي دار السلام، وأن يدعو إلى ذلك جميع عباده، وهو أعلم بمن يستجيب ممن لا يستجيب، وخص الهداية بمن يشاء هدايته، كما قال تعالى: يهدي الله لنوره من يشاء، يختص بفضله من يشاء. نعم. مسألة: فإن قيل أليس بممكن في قدرته تعالى أن يجعلهم كلهم طائعين مؤمنين مهتدين؟ قلنا: بلى، قد قدمنا لك جملة وافية من الآيات والأحاديث في ذلك، ولكن قدمنا لك أيضا أن هذا الذي فعله بهم هو مقتضى حكمته وأسمائه وصفاته وموجب ربوبيته وإلهيته، وهو أعلم بمواقع فضله وعدله. فحينئذ قول القائل: لما كان من عباده الطائع والعاصي، كقول من قال: لما كان من أسمائه الضار النافع والمعطي المانع والخافض الرافع والمنعم والمنتقم ونحو ذلك، إذ أفعاله تعالى هي مقتضى أسمائه وآثار صفاته، فالاعتراض عليه في أفعاله اعتراض على أسمائه وصفاته، بل وعلى إلهيته وربوبيته، فسبحان رب العرش عما يصفون لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. هذا تنبيه من المصنف رحمه الله، إن كان مثل هذه الأسئلة صادرة عن وجه الاعتراض فهي من أقبح ما يكون في الأسئلة، لأن الله سبحانه وتعالى لا يسأل، وهذه الأفعال كلها يقينا صادرة عن حكمة وهي مقتضى أسمائه، فالسؤال عنها هو كالسؤال عن أسمائه، مثل ما نبه، وهذا تنبيه عظيم جدا. قول القائل: لما وجد في الخلق كذا وكذا، كقول القائل: لما في أسماء الله عز وجل وصفاته الضار النافع المعطي المانع القابض الباسط المعز المذل. يعني من يقول لما في الخلق فقير وغني، لماذا لم يكونوا أغنياء مثلا كلهم، كقول القائل: لما في صفات الله يبسط الرزق لمن يشاء أو يبسط ويقبض، لما في صفاته كذا، هذا اعتراض على صفات الله سبحانه وتعالى نفسها، لأن أفعاله صادرة عن صفاته وأسمائه تبارك وتعالى، فالاعتراض على الأفعال اعتراض على الأسماء والصفات. نعم. أحسن الله عليكم. قوله أحسن الله عليكم: وهذه الإرادة والقضاء والأمر الكوني القدري، هو المستلزم لمحبة الله تعالى ورضاه، وقد ذكر قبله الإرادة الشرعية والقضاء الشرعي والأمر الشرعي. أين هي هذه؟ السطر الرابع أحسن الله عليك، فوق. أين؟ وهذه الإرادة والقضاء والأمر الكوني القدري هو المستلزم لمحبة الله ورضاه. لا، الإرادة الشرعية. أين؟ الإرادة الشرعية، أن المذكور هو الإرادة الشرعية وهي المستلزمة لمحبة الله وقضاه. وهذه الإرادة والقضاء والأمر الديني الشرعي هو المستلزم لمحبة الله ورضاه، فلا يأمر إلا بما يحب، ولا ينهى إلا عما يكره ويأبه، ويشكر السائل على هذا التنبيه. نعم. قال رحمه الله تعالى: مسألة، واعلم أنه قد يوسوس الشيطان لبعض الناس فيقول: ما الحكمة في تقدير السيئات مع كراهة الله تعالى إياها، وأن يأتي المكروه بمحبوب؟ فنقول: الحمد لله إيمانا بإلهيته وربوبيته وأسمائه وصفاته، واستسلاما لأقداره وإرادته، وتسليما لعدله وحكمته. اعلم أخي وفقنا الله وإياك أن الواجب على العبد أمر أهم من ذلك البحث، وهو الإيمان بالله وأسمائه وصفاته، والتسليم لأقداره، واليقين بعدله وحكمته، والفرح بفضله ورحمته. ونحن لا نعلم من حكمة الله وسائر أسمائه وصفاته إلا ما علمناه، ولا يحيط بكنهه شيء منها ونهايته إلا الذي اتصف بها، وهو الله الذي لا إله إلا هو. ومما علمناه من ذلك بما علمنا الله تبارك وتعالى أن السيئة لذاتها ليست محبوبة لله ولا مرضية، كما قال تعالى بعد أن نهى عباده عن الكبائر المذكورة في سورة الإسراء: كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. ولكن يترتب عليها من محابه ومرضاته ما هو أعلم به، إما في حق فاعلها من التوبة والإنابة والإذعان والاعتراف بقدرة الله عليها والخوف من عقابه ورجاء مغفرته أحيانا بعض الذنوب تكون على بعض العباد سبب من أسباب رفعته عند الله، يقع في الذنب ثم يندم ندامة شديدة على هذا الذنب الذي وقع فيه، فيتوب توبة إلى الله سبحانه وتعالى، يجاهد نفسه فيها على العمل الصالح والإنابة إلى الله والإكثار من الصالحات وكثرة الندم والإقبال على الله وسؤال الله المغفرة والتوبة، حتى إن بعض العباد يبقى في نفسه ذلك الذنب إلى أن يموت، وهو يندم ويتوب ويقبل ويستغفر ويدعو ويلح على الله سبحانه وتعالى. وأحيانا عكس ذلك، يعني بعض الطاعات يغتر بها الإنسان ويكون هذا الاغترار الذي حصل بسبب الطاعة موجبا لسخط الله عز وجل، والعجب أمره خطير على العبد، كما قال نفس الشارح رحمه الله في منظومته، قال: والعجب فاحذره، إن العجب مجترف أعمال صاحبه في سيله العرم. فقد يوفق مثلا لطاعة أو عبادة أو حفظ شيء من العلم ثم يغتر ويعجب بنفسه، ويكون عجبه بنفسه موجبا لسخط الله سبحانه وتعالى. نعم. قال رحمه الله تعالى: ونفي العجب المحبط للحسنات عنه، ودوام الذل والانكسار، وتمحض الافتقار، وملازمة الاستغفار، وغير ذلك من الفرائض والطاعات المحبوبة لرب عز وجل التي أثنى في كتابه على المتصفين بها غاية الثناء. في الصحيحين: لله أشد فرحا بتوبة عبده حين يتوب إليه من أحدكم كان على راحلته بأرض فلات، فانفلتت منه وعليها طعامه وشرابه، فأيس منها فأتى شجرة فاضطجع في ظلها قد أيس من راحلته، فبينما هو كذلك إذ هو بها قائمة، فأخذ بخطامها فقال من شدة الفرح: اللهم أنت عبدي وأنا ربك، أخطأ من شدة الفرح. أخرجاه عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. فالواجب على العبد كراهة ما يكرهه ربه وإلهه وسيده ومولاه من السيئات، وعدم محبتها والنفرة منها، والاجتهاد في كف النفس عنها وأطرها على محاب الله، وألا يصدر عنها شيء يكرهه الله عز وجل، فإن غلبته نفسه بجهلها وشرارتها فصدر عنه ما فيها من شر. صلى الله عليكم. فصدر عنه شيء من ذلك المكروه فليبادر إلى دواء ذلك وليتداركه بمحاب الله عز وجل ومرضاته من التوبة والإنابة والاستغفار والادكار وعدم الإصرار، فإن الله تعالى قد أرشد إلى ذلك وأثنى على من اتصف به. قال الله تعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. نعم، يعني انظر الذنب الذي وقعوا فيه ماذا ترتب عليه من إحسان، وأيضا ماذا ترتب عليه من مثوبة، إحسان في التوبة والإنابة والرجوع إلى الله والندم والإقبال على الصالحات والمسارعة في الخيرات. وأما المثوبة أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين، وغير ذلك من الآيات. وفي الحديث: لو لم تذنبوا لأتى الله بقوم يذنبون فيستغفرون فيغفر لهم، أو كما قال: فإن ترتب على فعل السيئة من فاعلها هذه الأمور المحبوبة للرب عز وجل فذلك غاية مصلحة العبد وسعادته وفلاحه، وإن لم يقع منه ذلك فلخبث نفسه وعدم صلاحيتها للملأ الأعلى ومجاورة المولى، والله أعلم بالمهتدين. بل انظر عظيم فضل الله سبحانه وتعالى في هذا الباب الذي يشير إليه رحمه الله فيما جاء في قول الله عز وجل في سورة الفرقان: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. نعم. قال رحمه الله تعالى: وحينئذ يترتب عليها فرائض الله عز وجل على أوليائه المؤمنين من الدعوة إلى الله عز وجل التي هي من وظائف الرسل عليهم السلام. يترتب عليها وجود هذه الأشياء، المعاصي والكفر والسيئات، ترتب عليها فرائض الله على أوليائه المؤمنين من الدعوة إلى الله، ويفوزون بالفوز العظيم لقيامهم بالدعوة والنصح والتعليم وتحذير الناس من مثل هذه الأعمال والسيئات. نعم. وحينئذ يترتب عليها فرائض الله عز وجل على أوليائه المؤمنين من الدعوة إلى الله عز وجل التي هي من وظائف الرسل عليهم السلام، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الذي هو أعظم فرائض الله تعالى، والجهاد في سبيله الذي هو ذروة سنام الإسلام، وعليه يترتب لأوليائه الفتح أو الشهادة. ويكفيك في فضل ذلك قول الله عز وجل: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون، وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به، وذلك هو الفوز العظيم. التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين. ولو سردنا ما في هذا الباب من الآيات والأحاديث لطال الفصل، ونحن نستغفر الله العظيم من الخوض في هذا الباب ولسنا من الراسخين في العلم، وسيأتي إن شاء الله مزيد بحث في هذا في باب الإيمان بالقدر، وهناك نذكر مراتبه ومذاهب من خالف فيه أهل السنة والجماعة إن شاء الله، والله المستعان وعليه التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رحمه الله وغفر له وجزاه خيرا ونفعنا أجمعين وأصلح لنا شأننا كله. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك،